أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: الرابع غسل النفاس، ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما. كان الكلام والبحث في الأغسال الواجبة، ومر في البحث السابق في غسل الاستحاضة وأقسام غسل الاستحاضة وأقسام المرأة المستحاضة وأحكامها. الآن البحث الجديد في الغسل الرابع من الأغسال الواجبة هي غسل النفاس. المراد من النفاس بكسر النون ولادة المرأة، فيقال لهذه المرأة نفست المرأة، ونفست بضم النون وفتح النون. وهو أو هذه الكلمة مأخوذ إما من النفس وهو الدم أو الولد، أو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم. ثم بعد ذلك نقل المصنف هذه الكلمة، الفقهاء أو المصنف نقل هذه الكلمة وهذا المعنى عن معناه اللغوي المعروف إلى معنى آخر، وهو الدم الخارج من الرحم عقب الولادة أو مع الولادة، على خلاف بين الفقهاء هل هذا الدم أو دم النفاس يخرج مع ولادة الطفل أو يخرج هذا الدم بعد ولادة الطفل. فهذا الدم الذي خرج مع الولد لا يعتبر دم نفاس، على خلاف المعروف والمشهور من الفقهاء كما قال الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، والخلاف حيث قال أن هذا الدم الخارج مع الولادة أو عقب الولادة يعتبر دم نفاس، بخلاف رأي سيد المرتضى رحمة الله عليه، حيث قال أن دم النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقب الولادة. طبعا وأيضا تمسك بهذه النظرية الثانية أيضا الشيخ في كتاب الجمل، ومقتضى كلمات الشيخ في كتاب الجمل والسيد المرتضى أن الدم الذي يخرج مع الولادة لا يعتبر دم نفاس. هذا ملخص الكلام في المراد من النفاس. طبعا بالنسبة إلى الولادة لأن النفاس هي ولادة المرأة عندما تلد هذه المرأة، وتصدق الولادة بخروج جزء، هذا الجزء يعتبر جزء آدمي، أو خرج طبعا آدمي كامل الأعضاء والأجزاء، أو خرج بعد الأعضاء فيعتبر هذه ولادة، أو خرج شيء هذا الشيء يعتبر مبدأ نشوء الآدمي أو مبدأ نشوء الإنسان. من باب المثال لو كان مضغة، مع العلم والقطع والجزم على ما ذكره المصنف في باقي كتبه، وأيضا ذكر باقي الفقهاء. أما لو كان هذا الشيء الخارج علقة أو نطفة، طبعا المصنف في كتاب مثل كتاب المعتبر والعلامة في كتاب المنتهى قال لا يترتب عليه حكم النفاس ولا يعتبر ولادة. نرجع الآن إلى كلمات المصنف: الرابع غسل النفاس، ولا يكون النفاس أو لا يصدق هذه المرأة بأنها نفساء إلا مع الدم إذا رأت الدم ولو ولدت تاما. يعني هذه المرأة حصل لها الولادة، ولدت طفلا ولكن لم تر الدم، ولو كان هذا الطفل تام الأعضاء والأجزاء كامل وحي، ولكن لم ترى هذه المرأة دما فلا تعتبر نفسا. نعم، إذا رأى الدم ولو نقطة فهذه المرأة تعتبر نفسا ولو ولدت تاما. ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها. يعني بينا خلاف موجود المشهور، هذا الدم الذي يخرج مع الولد أو مع الولادة أو عقب الولادة يعتبر نفاس، بخلاف الرأي للسيد المرتضى والشيخ في كتاب الجمل، حيث قال الدم عقب الولادة يعتبر دم نفاس، أما مع الولادة لا يعتبر دم نفاس. ثم لا يكون الدم نفاسا حتى ترى هذه المرأة هذا الدم بعد الولادة أو معها مع الولادة. انتهى الكلام في تعريف وفي مراد من النفاس. أما حده الآن، حد النفاس هل له حد في جهة القلة وهل له حد في جهة الكثرة؟ في القلة مذهب العلماء وأكثر العامة طبعا ليس له حد معين، يمكن أن يكون هذه المرأة نفسها بلحظة بسيطة جدا ولو بمقدار دقيقة أو دقيقتين رأت نقطة من الدم فتعتبر نفسها. طبعا هذا مذهب علماؤنا وأكثر علماء إخواننا العامة. لماذا؟ لأن الشارع أو الشرع لم يقدر في جهة القلة، فهنا نرجع فيه إلى الوجود، إلى وجود هذا الدم وعدم وجود هذا الدم، فيتحقق النفاس ولو بلحظة إذا رأت هذه الدم نقطة واحد أيضا تعتبر نفسا ولا حد لأقله. أما في جهة الكثرة، في جهة الكثرة طبعا هناك خلاف موجود بين الفقهاء على أقوال، وسبب الخلاف، سبب خلاف الفقهاء في جهة الكثرة اختلاف هذه الروايات. من باب المثال نذكر أقوال الأصحاب في هذه المسألة، مثل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية حيث قال لا يجوز لهذه المرأة ترك الصلاة ولا الصيام إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض أو كانت حائضة. هذا قول، ولا يكون طبعا هذا الكلام للشيخ الطوسي، ولا يكون حكم النفاسها نفاس هذه المرأة أكثر من 10 أيام. ونحو هذا القول أيضا قال في كتاب الجمل وفي كتاب المبسوط. أما المفيد حيث قال أن أكثر النفاس 18 يوما، ثم قال بعد ذلك وقد جاءت الأخبار والروايات المعتمدة وصحيحة السند أن أقصى مدة النفاس 10 أيام، ثم يقول وعليه أعمل لوضوح هذه الروايات والأخبار عند شيخ المفيد. هذا كلام لشيخ المفيد. هناك رأي آخر أيضا للسيد المرتضى رحمة الله عليه، حيث قال السيد المرتضى أكثر أيام النفاس 18 يوما، واختار هذا القول أيضا ابن جنيد وأيضا ابن بابوي. هذا قول. وقول آخر يقول، هذا القول لابن أبي عقيل في كتابه المستمسك، أيامها عند آل الرسول يعني عند الإمامية أيام حيضها، وأما أكثر أيام النفاس 21 يوما. هذا رأي لابن عقيل. وذهب جماعة أخرى ومنهم العلامة في جملة من كتبه والشهيد في كتاب الذكرى إلى أن ذات العادة لها عادة مستقرة، ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بعدد عادتها، بأيام عادتها. أما المبتدئة والمبتدئة تتنفس 10 أيام. هذا قول واختار العلامة في كتاب المختلف قول آخر حيث قال: ذات العادة المستقرة ترجع إلى عادتها، والمبتدئة تصبر 18 يوما. هذه آراء مختلفة وأقوال مختلفة في هذه المسألة. والمصنف يقول: أقصى مدة النفاس 10 أيام. وقلنا سبب اختلاف الأقوال في هذه المسألة هو سبب اختلاف هذه الروايات. هناك مجموعة من الروايات وهي كثيرة العدد تدل على أن أيام النفاس هي أيام الحيض، وأكثر النفاس هي 10، مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أحدهما، إما عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام وإما عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. وهذه الروايات قلنا كثيرة، والمصنف يشير إلى هذه الروايات، وهذه الروايات هي الأشهر بين هذه الروايات. ومنها ومن هذه الروايات تدل على أن أيام النفاس 18 يوما، كصحيح محمد ابن مسلم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ولا حد لأقله، وفي أكثره روايات، أشهرها أشهر هذه الروايات وأصحها كما قلنا كرواية كصحيحة زرارة عن أحدهما عليه الصلاة والسلام. وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض، يعني أكثر النفاس أو في جانب الكثرة 10 أيام، لا يتجاوز 10 أيام. ثم يقول المصنف: وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل 10، فإن خرجت القطن نقية اغتسلت. وتعتبر حالها بمعنى أن هذه المرأة إذا كانت نفساء، إذا توقفت الدم، رؤية الدم إذا كانت نفسا قبل 10 أيام في اليوم 5 أو 6 من باب المثال، تختبر نفسها، بمعنى تدخل القطنة داخل فرجها. إذا خرجت وتنتظر مقدار من الزمن، وإذا خرجت هذه القطنة نظيفة طبعا يجب عليها أن تغتسل وهي طاهرة فتصلي وتصوم. أما إذا خرجت هذه القطنة ملوثة أو ملطخة بالدم، فهذه المرأة إما أن تصبر حتى تتوقف الدم، يعني يحصل توقف الدم ورؤية الدم وعدم رؤية الدم قبل إتمام 10 أيام وتجاوز 10 أيام فهي نفسها، أو تنتظر لكي تمضي 10 أيام وتتجاوز 10 أيام. إذا تجاوزت 10 أيام فهي خلال 10 أيام نفساء، وما فوق 10 أيام فهي تعتبر مستحاضة. وتعتبر حالها، يعني تختبر نفسها بإدخال القطن في فرجها، عند انقطاع دم النفاس قبل 10، قبل إتمام 10 أيام. فإن خرجت القطنة نقية غير ملطخة غير ملوثة اغتسلت، فهي طاهرة وتغتسل غسل النفاس. وإلا أما إذا خرجت هذه القطنة ملوثة ملطخة بالدم، توقعت النقاء، يعني تنتظر حتى تتوقف رؤية الدم وتتوقف الدم، تنتظر حتى تتوقف رؤية الدم قبل 10 أيام من باب المثال، أو انقضاء 10، أو هي تنتظر حتى ينقض 10 أيام ويتجاوز 10، فهي خلال 10 أيام نفساء، وما بعد 10 أيام فهي مستحاضة. أو انقضاء 10، ولو رأت بعدها بعد 10 دما فهي استحاضة، فهي دم استحاضة. فهذه المرأة خلال عشرة أيام نفسها، وبعد 10 أيام مستحاضة. أما حكم النفس ماذا؟ يقول المصنف: والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها على الحائض ويكره. نحن قلنا الأحكام مختلفة، بمعنى أنه لا ينعقد لهذه المرأة لا صلاة ولا صوم ولا طواف، وأيضا إذا توضأت واغتسلت فهي غير طاهرة، وأيضا يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبوي لا يجوز لا اجتيازا ولا دخولا، وأيضا يحرم عليها وضع شيء في المساجد، ويحرم عليها أيضا قراءة العزائم الصور التي فيها سجدة واجبة، ويحرم عليها مس كتابة القرآن، وأيضا يحرم على هذه الزوجة النفساء وطئها موضع الدم خلال النفاس، وأيضا لا يصح طلاق هذه الزوجة النفساء مع الدخول بها وحضور الزوج أيضا بعد ذلك، بعد أن تتوقف الدم ورؤية الدم يجب عليها أن تغتسل. وكيفية الغسل نفس كيفية غسل ماذا؟ نفس غسل الحيض ونفس غسل الاستحاضة ونفس غسل الجناب، ولكن الفرق في النية، الفرق في النية، ولكن هذا الغسل غير كافي للصلاة. هي إما تتوضأ قبل أن تغتسل غسل النفاس، أو تتوضأ بعد أن تغتسل غسل النفاس. والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، أيضا أمور المكروهة مثل الخضاب وقراءة ما عدا العزائم وحمل المصحف ولمس هامش القرآن والاستمتاع بهذه المرأة بما بين السرة والركبة أيضا، وأيضا أمور المكروهة وطؤها قبل الغسل كلها تعتبر أمور مكروهة أيضا على الحائض على النفساء. والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية، يعني غسل النفساء نفس غسل الحيض ونفس غسل الاستحاضة ونفس غسل الجناب، ولكن الفرق في النية. ولكن أيضا هناك فرق آخر، هذا الغسل يحتاج إلى الوضوء لكي يصح صلاة هذه المرأة، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل، يعني مستحب أن هذه المرأة أن تتوضأ أولا ثم تغتسل، وأيضا وجواز تأخير الوضوء عنه عن الغسل. أيضا يجوز لهذه المرأة بعد أن تغتسل غسل النفاس تتوضأ. انتهى الكلام في القسم الرابع من أقسام الأغسال الواجبة. أما القسم الخامس من أغسال الواجبة، غسل الأموات والنظر في أمور أربعة، يعني البحث في أمور أربعة. البحث الأول الاحتضار، والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها. طبعا المراد من الاحتضار هو السوق، سمي به إما لحضور الملائكة عنده عندما يحتضر هذا الإنسان أو هذا المكلف، أو لحضور أهله وأقاربه عنده عندما يحتضر هذا المكلف، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه عندما يحتضر. ممكن المؤمن أو المؤمنون يحضرون عنده لكي يشيعوه بعد أن يموت، أو سمي بالاحتضار أو الاحتضار لاستحضار عقله كما ورد في بعض الروايات والأخبار. إنسان عندما يحتضر يحضر عقله، يدرك كل شيء، يدرك الحق من الباطل، فلذا سمي بالاحتضار. على كل حال هذا الاحتضار واجب، وكيفية طبعا وجوب الاحتضار هذا هو المشهور بين الأصحاب، والمصنف يقول واجب من باب الاحتياط، هذا هو المشهور بين الأصحاب وفيه روايات وأخبار كثيرة. منها ما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة. على كل حال هذه الروايات تدل على الوجوب، ولكن ليس الاحتضار واجب عيني، إنما واجب كفائي، يكفي أحد المسلمين أو المسلمين يقوم بهذا العمل يعتبر كافي ويسقط عن باقي المسلمين. هذا في وجوب الاحتضار. أيضا كيفية الاحتضار وكيفية التوجيه، أيضا هذا واجب كفائي، وكيفية التوجيه بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس هذا الميت أو أجلس هذا الميت لكان مستقبلا للقبلة. وفيه روايات وأخبار كثيرة، وقلنا هذا واجب على الكفاية. إذا فعل مكلف واحد سقط عن باقي المكلفين. الخامس، غسل الأموات والنظر في أمور أربعة والبحث في أمور أربعة. الأول الاحتضار، والفرض فيه والواجب فيه وجوب كفائي لا وجوب عيني. استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين، أو هو المشهور بين الفقهاء، المشهور بأن الاحتضار واجب، بأن هذه الكيفية واجبة، بكيفية وضع هذا الإنسان الذي يحتضر. على أحوط القولين كيفية الاحتضار وكيفية تجهيز هذا الميت، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجلي إليها إلى القبلة، باتجاه القبلة، بحيث لو جلس أو أجلس لاستقبل القبلة. والمسنون، أما المسنون أثناء الاحتضار هناك أمور مستحبة، نقله إلى مصلاه، يعني كان هناك مكان في البيت عادة يصلي في ذلك المكان أو على ذلك المكان عادة، والمكان الذي يكثر فيه الصلاة أو عليه يستحب أن ينقل إلى ذلك المكان إذا تعسر عليه الموت واشتد به النزح. لا مطلقة مستحب، إذا اشتد به طبعا النزح واشتد عليه الموت وتعسر عليه الموت ينقل إلى ذلك المكان، مستحب. والمسنون نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين، شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، هذا مستحب. والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مستحب، وبالأئمة عليهم الصلاة والسلام، والإقرار بالأئمة طبعا، ومستحب على هذا الميت أن يتابع هذا الملقن، الملقن يستحب عليه أن يتابع الملقن وبالأئمة عليهم السلام. وأيضا مستحب تلقين هذا الميت بكلمات الفرج، مستحب، ويستحب على الملقن أن يتابع الملقن في قراءة كلمات الفرج. فيه رواية روى زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. هذا مستحب تلقين الميت بكلمات الفرج. وأيضا وأن تغمض عيناه، أي تغمض عيناه أيضا هناك لماذا بينوا السبب لئلا يقبح منظره إذا مات. وأيضا هناك رواية لرواية أبي تهمش، أيضا هناك رواية تروي بهذا الأمر، مستحب إغماض عيني هذا الإنسان أو هذا المكلف الذي يحتضر. وكلمات الفرج وأن تغمض عيناه، ويطبق فوه أيضا من الأمور المستحبة، وتمد يداه إلى جنبيه أيضا من الأمور المستحبة. في هذا الأمر إطباق الفم ومد اليدين، المصنف في كتاب المعتبر قال ليس له دليل واضح على هذا الأمر، لم ينقل رواية أو خبر عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولكن السبب قد يكون لأنه أطوع للغاسل وأسهل لإدراجه في القبر إذا مد يداه إلى جنبيه وأطبق فم هذا الميت، وأن تغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه. وأيضا من الأمور المستحبة ويغطى بثوب إذا مات هذا المكلف، وأن يقرأ عنده بعد الموت القرآن أيضا من الأمور المستحبة، ويسرج عنده إن مات ليلا أيضا من الأمور المستحبة. طبعا الإسراج في البيت الذي سكنه، طبعا قالوا فيه رواية أنه لما قبض أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أمر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه الإمام إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته بموت هذا المؤمن، ويعجل تجهيز هذا الميت، تغسيل هذا الميت وتكفين هذا الميت، ثم الصلاة عليه ودفنه، مستحب التعجيل إلا مع الاشتباه. أما إذا كان يشتبه بأنه هل هو ميت أو لا، قد يتوقف أحيانا قلب الإنسان ثم يعود إليه حياة بعد 3 أيام، مع الاشتباه ينتظر عليه يوم يومين 3، الآن أقل أو أكثر، ينتظر حتى يرفع هذا الاشتباه أو يستدل على موت هذا الميت وعدم موت هذا الميت بعلامات الموت، مثل انحراف الأنف ومثل تقلص الخصيتين من باب المثال، ويعجل تجهيزه تجهيز الميت إلا مع الاشتباه، ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من 3 أيام. إذا كان هذا الميت إنسان مصلوب صلب من باب المثال لا يترك أكثر من 3 أيام، بعد 3 أيام لابد من إنزال هذا الإنسان ودفنه، لا يترك أكثر من 3 أيام، ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من 3 أيام. هذه أمور طبعا قلنا مستحبة. أما هناك بعض الأمور المكروهة، فيقول المصنف ويكره أن يحضر هذا الإنسان الذي يحتضر، أو هذا الإنسان الذي مات ويريد الناس أن يشيعوه، مكروه إنسان يكون مجنب أو حاضر يحضر جنازة هذا المؤمن أو يحضر عند احتضار هذا المؤمن، ويكره أن يحضره جنب أو حائض، يعني إنسان مجنب جنب، هو يكره أن يحضره جنب أو جنب أو حائض، أيضا من الأمور المكروهة. وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد، أيضا من الأمور المكروهة، يجعل على بطن الإنسان الذي يحتضر أو إنسان الذي مات يكره أن يجعل حائض. وعبر بقيل لأن هذا القول هو قول لشيخ المفيد رحمة الله عليه. طبعا بعض الفقهاء قال ليس له دليل واضح أو مستند واضح، لذا شيخ الطوسي في كتاب التهذيب يقول سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ، أما دليل صريح لا. المهم هذا القول ينسب إلى الشيخ المفيد، ويكره أن يحضره جنب أو حائض، وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديدا، والظاهر عندما عبر المصنف بكلمة قيل ممكن هذا القول عنده ضعيف. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله